موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.